يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفع في غير هذه المواضع المذكورة في حديث ابن عمر، يقول من هذه المواضع عند الرفع من السجود وعند السجود كذلك وعند القيام من السجدة الثانية، يقول وردت بأحاديث الصحيحة في البخاري ومسند أبي عوانة وسنن أبي داود وهو مذهب الإمام أحمد الرفع في كل تكبيرة، ولكن يقول يعني فضيلة الشيخ ما معنى هذا وماذا يعني وما حكم هذه التكبيرات وهل هي واجبة أو سنة وما هي المواضع الواجبة في ذلك؟ أما بالنسبة للذي في صحيح البخاري فهي المواضع الأربعة المشهورة: الرفع لتكبيرة الإحرام، وللركوع والرفع من الركوع، وعند القيام من إلى الثالثة. وأما بالنسبة للرفع بين السجدتين فوردت في غير الصحيحين وروايتها صحيحة، ولذلك نقول كل ما ورد من الرفع عنه عليه الصلاة والسلام سنة محفوظة، ولكن الأفضل والأولى المداومة على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة مواضع، ولا بأس أن يرفع الإنسان أحيانا وأحيانا، والله تعالى أعلم. أما مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله فعنه رواية في الرفع كما ذكرت، ولكن الرواية المشهورة في الأربعة المواضع التي ذكرناها، وهناك رواية عند سجوده وعند رفعه من سجوده. نعم.